الشعر اللي يدك هل هجوس غنى لا لحن وانا لمن نهدك الهجوس جرت الونين الليل موحش واهم من ظلمه واهمنا الحزن اليوم دور الحول وعزاه يا القلب الحزين آه من وجع جروح ما يداويها الزمان تبقى ويبقى جرحها مدمي وبيحت الكنين من ضيقتي تخنقني يا العبرة والغضن سجان يالله يا رب الملا فرج هموم الصابرين من ضيقتي ضاق الفضا ما عاد للفرحة وطان والدمعة اللي جرحت خدي تبكي كل عين يالله تلهمنا الصبر وقت الشدايد والمحان يا واسع الرحمة عظيم العرش رب العالمين يالله يا ربي تكافينا البلاوي والفتن يا رب عفوك يا سميع ويا لطيف ويا معين يالله ثبتنا على نور الهدايا والسنان والشكر لك والحمد لك لرضاك يا الله ساجدين القلب من كبر الفجيع فز ما عاد ارجهان والحمد لله على القضاء المكتوب والحق اليقين اي والله ابكي من فراق ابوي ما ابكي من غبن الله ما كبر فرجته وانا من الفرقة حزين العود ابو سالم عسى مثواه في جنة عدن مع خير خلقه والصحابه والعباد الصالحين ولا سقى الله يوم بدلنا ثيابه بالكفن قبلت رجلنا ويدنا وقبلت الجبين وديته الله واحتوان الهم بعده والوهان والله يصبرنا على الفرق وفالخافق حنين ويلا عسى نهر العسل وانهار تجري من لبان تروي ظماه ويرتوي من حوض سيد المرسلين يا بوي حتى لو حضورك غاب عنا بالبدن يبقى شموخك بيننا في كل وقت وكل حين لا وهني اللي لمن نهضى غنى له لحن وانا لمن نهضى صدري ما جدا الا الونين لا وهني اللي لمن نهضى غنى له لحن وانا لمن نهضى صدري ما جدا الا الونين وانا لمن نهضى صدري ما جدا الا الونين.